مشاعر ريدا بعينيها استسلم. لما تبين مشاعر ريدا بعينيها استسلم. تشيل لي الفرحة تتبدد وغيوم الهم. تشيني الفرحة تتبدد وغيوم الهم. وزعت ايدي واعيش لدنيا غير دنيايا اتوه احلم احلم. لما اشوف معاني البهجة لما اشوف معاني البهجة لما اشوف معاني البهجة بخديها تتوسم. تفوح من مهجة الاحلام تفوح من مهجة الاحلام تفوح من مهجة الأحلام أحن وانظم قصائد الشوق. معطرة بند الوجدان ورد مغرم مغرم. نشيد سرح لغيانا تعال يا منبع الافراح نشيد سرح لغيانا. ونشتي اللي حياتنا نغم يفرز بربيعنا ربيع. ونشتي اللي حياتنا نغم يفرز بربيعنا ربيع. فرايم حلوة تتبسم فرايم حلوة تتبسم. يشيد السعد في دنيانا ويجعل وجودنا طعم. لما تبين بشاير الريدة في عينيها استسلم. لما تبين بشاير الريدة بعينيها استسلم. تشيني الفرحة تتبدد وغيوم الهم. تشيني الفرحة تتبدد وغيوم الهم. وسعديتي وعيش يا دنيا غير دنيايا اتوه احلم احلم.